الحمد لله رب العالمين، أما بعد، نشرع الآن في فصل جديد إن شاء الله متعلق بحكم طلاق الحر والعبد من حيث عدد التطليقات. ويملك الزوج الحر على زوجته حرة كانت أو أمة ثلاث تطليقات، فالعبرة بالزوج ليس بالزوجة بعدد الطلاق. ويصح إيقاع طلاق الثلاث متفرقا أو مجموعا في مجلس واحد أو في مجالس متعددة. أما العبد فيملك تطليقتين ولو كانت زوجته حرة. ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به. يصح أن يستثني في الطلاق إذا وصل الاستثناء به، بحيث يعد هذا كله كلاما واحدا. مثلا إذا قال الشخص زوجتي طالق ثلاثا إلا اثنتين، الاستثناء هنا صح فتقع طلقة واحدة، لكن لا يجعل فاصلا طويلا بين المستثنى والاستثناء، ويشترط أن لا يساوي المستثنى المستثنى منه ولا يزيد عليه، وإلا بطل الاستثناء. يعني إذا قال شخص زوجتي طالق ثلاثا إلا ثلاثا، الاستثناء هنا بلفظ إلا ثلاثا كأنه ما قاله، لأنه لا يصح في لغة العرب أن يكون المستثنى مساويا للمستثنى منه ولا أكثر. فإن قال زوجتي طالق ثلاثا إلا ثلاثا وقعت الثلاث، ومثل ذلك لو قال زوجتي طالق ثلاثا إلا أربعا أو ثلاثا إلا خمسة، وهذا إجماع، لأنه في لغة العرب لا يصح الاستثناء إذا كان المستثنى مساويا للمستثنى منه، ويشترط في الاستثناء أن يسمع نفسه على الأقل، ويشترط أن يكون ناويا الاستثناء من الأول. يعني إذا قال شخص لزوجته أنت طالق ثلاثا، وبعد أن أنهى كلمة ثلاثا فكر في الأمر فقال الآن تصير طالقا بالثلاث، فأستثني فقال إلا اثنتين أو إلا واحدة، هنا الاستثناء لا يفيده، وقعت الثلاث، لأنه ما كان ناويا للاستثناء قبل أن ينهي العبارة. ويصح تعليق الطلاق بالصفة، كأن يقول مثلا إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، أو يقول لها أنت طالق في أول شهر كذا أو في آخر شهر كذا، فإذا جاء أول الشهر طلقت، وبالعبارة الثانية إذا جاء آخر الشهر طلقت. ويصح تعليق الطلاق على الشرط بأن يستعمل أداة من أدوات الشرط، كأن يقول مثلا إذا ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق ونحو ذلك، أو كلما ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق، فهذا أيضا يصح. بالعربية أدوات الشرط تختلف معانيها، منها ما يقتضي الفور ومنها ما لا يقتضي الفور، يعني منها ما إذا استعمل يكون المراد منه الآن إذا فعلت، ومنها ما إذا استعمل لا يشترط فيه الفورية، معناه إذا فعلت الآن أو فيما بعد، ومنه ما يقتضي التكرار، كلما حصل يحصل المعلق عليه، يحصل جزاؤه، ومنه ما لا يقتضي ذلك، فيراعى كل ذلك في ألفاظ الطلاق. مثال ذلك كلمة إن، فهي لا تقتضي الفورية، فإذا استعمل لفظ إن كأن قال لها إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق، ولم تذهب فورا فذهبت بعد شهر، وقع الطلاق بعد شهر، لأن إن معناها الآن أو فيما بعد، فهي لا تقتضي التكرار. أما كلمة كلما تقتضي التكرار، إذا قال لها إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق ذهبت مرة وقع الطلاق، ثم بعد ذلك ذهبت مرة ثانية لا تقع طلقة ثانية، لأنها لا تقتضي التكرار. أما كلمة كلما تقتضي التكرار، فكلما ذهبت تقع طلقة، فيراعى ذلك، ينظر في معنى أداة الشرط، وبناء على ذلك يكون الحكم. فإن حلف بالطلاق على فعله هو، يعني شخص قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق، ثم فعله ناسيا أو مكرها، فلا يقع الطلاق. ولو قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق ففعلت ناسية، فالظاهر أن الزوجة يهمها هذا الأمر ويشق عليها أن يطلقها زوجها، لذلك لا يقع الطلاق، كما لو نسي هو لا يقع الطلاق. ولا يقع الطلاق إلا على زوجة، يعني إذا كانت المرأة ليست زوجته فقال لها طلقتك كلا شيء هذا. فيعلم من هذا أن الطلاق لا يقع قبل العقد، قبل النكاح. فلو قال لامرأة إذا تزوجتك فأنت طالق ثم تزوجها لم يقع الطلاق. وأربع لا يقع طلاقهم، لا تنجيزا ولا تعليقا. الأول هو الصبي، وثانيهم المجنون ومثله المغمى عليه، والثالث هو النائم، والرابع المكره إذا وجدت شروط الإكراه. مثال الإكراه أن يقول له طلق زوجتك وإلا قتلتك الآن، وهو قادر على إنفاذ ما قال ولا يستطيع الآخر تجنب ذلك. ويشترط حتى لا يقع الطلاق في هذه الحال كما ذكرنا قبل أن لا ينويه، وإلا لو أكره فنوى الطلاق وقع الطلاق. كذلك يشترط أن لا يقع منه ما يدل على اختيار، مثلا يقول له واحد طلق زوجتك طلقة أو أقتلك، فيطلقها بالثلاث، فهنا وقعت ثلاث لأنه لم يكره على الثلاث، فهذا يدل على اختياره فيما فعل. وكذلك بالعكس، لو أكرهه على طلاق الثلاث فطلق واحدة وقع طلاقا واحدا. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.